شيخ عبد العزيز أريدك أن تجيبني على سؤال البارحة. قال: يا ولدي سبح سبح كناية أن اسكت. فإذا به اليوم الثالث يقول: فعزمت في نفسي أن أعرف لماذا ارتفع اسمه وصال وجال في كل مكان. عبادة قلبية. فالتفت إليه قال: يا شيخ عبد العزيز، عزمت عليك إلا أخبرتني ما الذي جعل اسمك يصول ويجول في كل مكان. قال: يا ولدي والله ما بت ليلة من الليالي، ما بت ليلة من الليالي إلا سامحت كل من تكلم في عرضي. قلب سليم، قلب طاهر. اسمع ماذا قال الله عز وجل: والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربما أيها الأحبة الكرام البعض يشتكي، يقول: يا شيخ جاري فعل تلك الفعلة، وزميلي في العمل فعل تلك الفعلة، وقريبي فعل تلك الفعلة، وابن عمي أردت أني أتزوج من فرفضني، وفلان أردت أن يتسلف من كذا ولم يعطيني كذا وكذا، ويبدأ يعطيني.